خير الله وجهك على جيدة تفضل يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهنئكم أولا ببلوغ هذا الشهر المبارك العظيم الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. وحقيقة الحديث في مثل هذا الشهر لا يكون إلا عن مثل هذا الشهر وهذه المناسبة العظمى. فهذا الشهر منذ أن دخل وقد دخلت الخيرات وحلت البركات، ولا غرابة ولا عجب، فقد كان نبينا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا الشهر يبشر أصحابه، يقول: أتاكم شهر كريم، شهر فيه بركة، فيه تصفد الشياطين، وفيه تفتح أبواب الجنان وتغلق النيران. منذ أن دخل هذا الشهر كما أسلفت وقد حلت الخيرات والبركات. يا حياك الله، الله يرعاك، الله يبارك فيك، الله يجزاك الخير، الله يبارك. طيبين. وإذا قال الأول: بشرى العوالم أنت يا رمضان، لك بشرى العوالم أنت يا رمضان، لك بالنفوس المؤمنات مكان. هذا الشهر كله خير وبركة، ولعلنا في هذه العجالة أن نذكر بعض خيرات وبركات ومحفزات هذا الشهر المبارك العظيم. فمنها أن خلوف فم الصائم أطهر وأطيب عند الله من ريح المسك، ولك أن تتأمل هذه الرائحة التي تتقزز منها النفوس وتكرهها، إلا أن إنها عند ملك الملوك وجبار السماوات والأراضين أطيب عند الله من ريح المسك. ولذا روي عن مكحول قال: يروح على أهل الجنة بروائح زكية، بينما أهل الجنة في ذلك النعيم والسرور الأبدي السرمدي متمتعين، خلاص انتهت العبادات، انتهى النصب، انتهى التعب، بينما هم كذلك إذ تغشاهم روائح زكية تغطي على نعيم الجنة، يشمون فيقولوا: ربنا ما شممنا رائحة قط منذ دخلنا الجنة أزكى ولا أطيب من هذه الرائحة، فما هذه الرائحة يا رب؟ فيقال: هذه روائح أفواه الصائم. هنيئا لكم يا أهل الصيام، هنيئا لكم يا أهل الصيام بهذا الشهر المبارك. ومن بركات وخيرات هذا الشهر المبارك أن الصيام والقرآن كما في الحديث يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. لك أن تتأمل في ذلك، تعالى أنقلك إلى هناك، إلى الفزع والهلع، والكل خائف وجل في يوم الشمس على رؤوس الخلائق قد رميل، وكل قد ألجمه العرق، بعضهم ألجمه الجامع من شدة ذنوبه، وبعضهم إلى نصفه، وبعضهم إلى ربعه، والناس في خوف ووجل وهلع، بينما هم كذلك كل واحد يعلم نفسه ما يستطيع أن يواجه رب العزة وهو عنده ذنوب وعنده خلوات ومعاصي، فأنت خلاص يعني ربما أنك قلت هلكت، بينما أنت كذلك إذ يأتي محامي ليس كمحامي أهل الدنيا، محامي يناقش من ويجادل من، لا يناقش قاضي ولا زعيم من زعماء الدنيا، بل يناقش ويجادل رب العزة جل وعلا. أتدرون من هو؟ الصيام والقرآن، كذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، منعته الشهوة يدع شهوته وطعامه من أجل. هذا الصيام الحقيقي. الصيام الحقيقي ليس فقط دعوة لي وترك لي الطعام والشراب، بل الصيام الحقيقي أن تصوم الجوارح عن الآثام. ولذا قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، وليصم بصرك عن الحرام، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا يكن يوم فطرك وصومك سواء. ولذا قال الله جل وعلا مبين الحكمة، لأن بعض الناس يظن أن الصيام أن تمتنع عن الطعام والشراب. كل يستطيع أن يمتنع عن الطعام والشراب، بل إن هناك أناس ربما يمتنعون ساعات أكثر من ساعات الصيام، إما لعلاج أو حتى الكفرة يعالجون أنفسهم بالصيام. ولكن ما الحكمة الذي شرع من أجل الصيام؟ اسمع ماذا يقول ربك ومولاك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون تعطشون تتعبون في الظهيرة. لماذا؟ لعلكم تتقون، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ولذا كم هم الذين حرموا تلك الخيرات والبركات، مع أن الخيرات حلت منذ مقدم هذا الشهر، وفتحت أبواب الجنان كأنها رسالة إلى الناس أنه لا نار في هذا الشهر. ولذا صفدت وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، كل السبل تهيئ لمن؟ لماذا لك أنت؟ يريد الله أن يتوب عليك، يريد لك الجنة، ومع ذلك إلا أن هناك أناس محرومين، حرموا من هذه الخيرات والبركات، بل إن هناك أناس يدخلهم الصيام عياذا بالله إلى النار، لأن الصيام إما حجة لك وإما حجة عليك. كم هم الذين تصوموا أجوافهم عن الطعام والشراب ولكن تفطر جوارحهم على الأفلام والمسلسلات وعلى القبح والبذاءة والسب واللعن والغيبة، كم هم؟ ولذا رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر والتعب. ولذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من لم يدع، يبين هذه رسالة أن ما هو الصوم وما الحكمة من، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كم هي الأسر المحرومة في هذا الشهر التي خسرت هذا الشهر الكريم، أغاني تصدح منذ الصباح إلى المساء، منكرات، مسلسلات، فضائحيات في بيوتنا. انظر إلى حال ذلك المسكين الذي يتسكع في الأرصفة وفي المجمعات يعاكس، وإلى تلك المسكينة قد حرموا لذة هذا الشهر وحرموا رونقه، حرموا لذة صلاة التراويح. تدرون ما معنى صلاة التراويح؟ لكم أن تتأملوا يا أخوان، لو كانت صلاة لو كان رمضان بلا تراويح ولا قيام كيف سيكون رمضان؟ والله إن لذة رمضان بالتراويح والقيام هي رونقه وهي لذته. ورد في الآثار أنه إذا أقبل رمضان استأذنت ملائكة من السماء لا يعلم عددهم إلا الله. ماذا يريدون؟ استأذنوا رب العزة أن ينزلوا إلى أمة محمد فيحضروا معهم صلاة التراويح. فمن مسهم أو مسوه لم يشقى شقاوة أبدا، سعد سعادة لا يشقى بعدها شقاوة. انظر إلى حال كثير من الذين يفوتون هذه الصلاة. ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لك أن تتأمل من صلى مع الإمام حتى ينصرف، كم يصلون اليوم؟ يعني أطول إمام كم سيصلي؟ ساعتين؟ ثلاث ساعات؟ والمعتاد المتوسط ساعة تزيد أو تنقص قليلا. ومع ذلك بعد الصلاة أين يذهبون الناس؟ يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتسوقون وينامون، والملائكة تسجل لهم أنهم في قيام، أنهم في صلاة، كذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى المحروم الذي يصلي ركعتين ثم يخرج، ما الذي أشغله؟ ما الذي أخرجه؟ لو كان معذور عنده عذر وصلى في بيته كتب الله له الأجر، لكن يذهب فيتسكع، يذهب فينظر للأفلام والمسلسلات وهي ساعة، فيسجل له قيام الليل كله. ثم من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا كم هم، أقول، حال المحرومين من هذا الشهر الذين حرموا هذه الصلاة، حرموا ذلك الصوم الحقيقي الذي صامت فيه جوارحهم عن الآثام والمسلسلات والأفلام. ومن محفزات هذا الشهر العظيم كما حدث ابن رجب قال يوضع للصوام، يوضع مائدة يوم القيامة في أرض المحشر. لك أن تتأمل، مائدة، أي مائدة؟ من صنعها؟ من خلقها؟ رب العزة أكرم الأكرمين جل وعلا. الآن لو تدخل عند زعيم من الزعماء أو عظيم من العظماء في الدنيا ستجد أطعمة يمكن لأول مرة تراها، ويمكن تحتار ماذا تأكل ماذا تشرب، فما ظنك بمائدة رب العزة جل وعلا صنعها سبحانه وتعالى. فإذا بأناس مع ذلك الهول والفزع والناس بخوف ووجل، في أناس يأكلون ويشربون يتلذذون بالطعام والشراب، فيقول أهل المحشر يا ربنا ما بال هؤلاء، نحن نحاسب وهم يأكلون ويشربون. فيقال لهم طالما صاموا وأفطرتم وناموا، طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. وإذا قال سبحانه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال قتاده مجاهد نزلت في أهل الصيام هذا الصوم الحقيقي، وإلا فلا، الذين صامت جوارحهم كما أسلفت عن الآثام وعن المنكرات. انظر إلى حال تلك المسكينة المحرومة التي خرجت متبرجة سافرة وقد بخسارة فادحة في مثل هذا الشهر، لم تن حرمة هذا الشهر ولم تستحي ولم ترعوي، خرجت متبجحة، خرجت خرجت متعطرة وربما جاءت إلى المسجد بعطورها وبخاراتها وما علمت أن الصدوق صلى الله عليه وسلم قد حكم على من تعطرت فشم الرجال ريحها بأنها زانية. قال أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها وفي رواية فالرجال فهي زانية. تراها ما تعرت أخرجت أصوات إنما عطر شمه الرجال فهي زانية. ماذا تقول؟ هكذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. سائنا اليوم إلا من رحم ربك وقليل ما هم. وانظر إلى حال شبابنا وهم الأرض وفي الشواطئ وقد ضيعوا تلك الليالي الفاضلة العظيمة قبل سنوات قليلة. حد الأخوة من الصالحين يقول العشر الأواخر ولك أن تتأمل تلك الأجواء الروحانية. العشر الأخيرة نبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم له شأن آخر مع هذه العشر. كان إذا جاءت العشر يترك حتى أهله شد المئزر وهي كناية عن ترك الجماع وترك أهلهم والمسجد. وهو من هو بحاجة للمغفرة؟ هل هو صاحب الأوزار؟ هو المغفر من ذنبه؟ لكن هذا درس للأيال عظيمة. من فوتها فقد فاته الخير العظيم. فيها ليلة خير من في شهر وهي ليلة القدر تعادل 83. تخيل نائمك الحسنات 83 سنة ويمكن عمرك ما يصل 83 سنة. يقول هذا الأخ الصالح خرجت بعد صلاة القيام ولعلها في ليلة وتر وقدر والناس خاشعين بعد الصلاة وأجواء روحانية إيمانية. يقول لما خرجت متوجه البيت وإذ بي أسمع صوت الغناء يصدح من تسجيلات الأغاني. صوت الغناء يصدح عياذا بالله. يقول فقلت لعله ظل وزاغ فلعلي أذهب فأنصحه وأذكره لعله أن ينتفع بنصيحتي فأنقذه من النار. يقول أول ما دخلت إليه في التسجيلات سلمت. تدرون ماذا قال يا أخوان؟ نظر إليه فقال شفي مطوع إذا كنت جايب تنصحني ما يحتاج. تبغى أفتح الدرج رويك صك من رب العزة وين مقامي في جهنم؟ هكذا قال والله الذي لا إله غيره عياذا بالله. وغيره وغثير الذين ضيعوا وفرطوا في مثل هذا الشهر العظيم. انظر إلى البيوت في مثل هذا الشهر. انظر إلى حالنا فللساعات وإلى تضيع مثل هذا الشهر العظيم. أنسى قصة ذلك الذي جاءني في صلاة الفجر بعد أن صلينا الفجر وجلس في المحراب فانصرف أمن في المسجد ولم يقل. فإذا بشاب مكفهر أسود اللون تبدو عليه آثار المعاصي رائحته تنبعث من الدخان والخمور. أوجست في نفسي خيفة قلت ما الذي يريد؟ ما صلى معنا وأنا جالس في المحراب. قلت تقدم إلي حتى أقبل إلي فانكب بين يدي باكيا قال أدركني سأنتحر جربت كل شيء فعلت كل شيء كل الذنوب فعلتها وقلته لواط زنا سفرات أغاني سهرات خمور دخان كل شيء فعلته أنقذني سأنتحر. قلت هون عليك الأمر سهل يسير. هنا تذكرت قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الله يخليه يعيش ولكن أي معيشة فإن له معيشة ضنكا ثلاثة أحرف ضاد نون كاف لكن قال العلماء جمعت كل أنواع الهموم والغموم والكدر فالضاد للضيق والنون للنكد والكاف للكدر معيشة ضنك. ولذا كم هم الذين يحيون اليوم في حياة ضنك في تعاسة في شقاء بل إنهم يفكرون في الانتحار بل بعضهم انتحر. لماذا؟ لأنهم ما وجدوا السعادة. السعادة والله لا توجد إلا في الأعمال الصالحة. السعادة في طريق الله وما سنه محمد صلى الله عليه وسلم. السعادة في أولئك الذين يصلون تخيل ساعتين وهو واقف وراء الإمام ومع ذلك يبكي ويطلع فرحان. ما الذي أفرحه؟ بكاء طول الصلاة ثم يطلع فرحان، ما الذي أفرحه؟ إنها العيش مع الله جل وعلا. سئل الحسن البصري ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره جل وعلا. هذه السعادة الحقيقية. وإلا فلا، كم هم اليوم الذين يعيشون ولكن في شقاء وتعاسة، عندهم أموال، عندهم سيارات، عندهم عقارات، ومع ذلك تمر عليهم لحظات يقولون وين نروح؟ زهقنا، طفشنا، كل مكان رحناه، كل شيء جربناه، كل الدول سافرناها، لكنه ما جرب أن يعيش مع الله لحظة، لكنه ما جرب أن يتذلل ويمرغ تلك الجبهة بين يدي الله جل وعلا، لكنه ما جرب حلاوة الدمعة، لكنه ما جرب حلاوة الأنس مع الله جل وعلا. قلت له هون عليك، الأمر سهل يسير، تب إلى الله توبة النصوح. هذه رسالة، رسالة إلى كل من يحس أن في قلبه ضنك وضيقة، ويحس أن تكالبت عليه الدنيا، ويحس أنه ما وجد السعادة. هذه رسالة، هذه رسالة من شاب يريد أن يقطع الطريق، يقول ترى حنا فعلنا كل شيء، وين بتروح أنت؟ أين ستذهب؟ وين بتروح؟ وهي أين ستذهب؟ هذا جرب الآن يوصيكم، يقول ترى أنت جربت كل شيء، كل شيء سويته، كل شيء فعلته، طرق مغلقة مقفلة ما في. فرجع، كاد أن ينتحر لولا أن الله تداركه بالهداية. قلت له تب إلى الله توبة النصوح. تدرون ماذا كان أبوه يقول له يا أبو عبد الكريم؟ كان يدعو عليه ليل نهار، يقول رح جعل شاحنة تصطدم بك ويجيني خبرك وارتاح منك. فشلتنا، أحرجتنا أمام الناس، منكرات، فصل من وظيفته، كان يدعو عليه ليل نهار، نبذ من الدنيا، من المجتمع. تاب إلى الله، تاب إلى الله. قلت جرب، جرب التوبة ستجد السعادة. تاب إلى الله توبة النصوح. ماذا عام تقريبا، لكن ماذا على أي شيء مات والده، ويقول رح الله يرضى عنك دنيا وآخرة. الله الله، بعد ما كان يدعو عليه. ما حاله الآه يقول أنه أسعد الناس. هو وجهه فيه اسمرار، لكن النور يبدو من وجهه، ابتسامة تفارق محمد. ما كان عنده وظيفة ولا مال، وظيفة جيدة، اشترى سيارة، تزوج زوجتان، قل أنا أسعد أهل الدنيا. قلت له ترى هذا لا شيء، ما شفت شيء إلى الآن، ما شفت تصحيح، هذا تصحيح شيء. السعادة الحقيقية يوم تجلس مع محمد في الفردوس. هذه السعادة، ترى كل الدنيا إلى الآن ما شفت شيء، شفت شيء. ما ظنك إذا أتتك رسالة في بعض الآثار أن كل شخص في الجنة يجلس في قصره، فتأتيه من رب العزة عزة خاصة أن الله يريدك أن تزوره. الله ما ظنك بهذا النعيم وبهذه الكرامة؟ قلت له هذا النعيم، ترى أنت السعادة اللي انت تراها لا شيء. وإذا أذكر للفقير والدرهم، وكيف أن ما دنيا ومهما ربحت لا شيء أمام نعيم الآخرة. حكى فضيل يقول أنه كان، يقول أنه كان فقير، بحث يوم عن طعام يأكله ما وجد، وزوجته بحثت زوجة في الدار وجدت الدرهم، قالت ما عندنا إلا الدرهم، راح اذهب واشتر أي دقيق، خبز، أي شيء نأكل ونسد الجوع. ذهب بهذا الدرهم، في الطريق لقي رجلان من المسلمين يقتتلان، في ماذا؟ متخاصمين في درهم، هذا الدرهم لي، هذا سيقتل الآخر وجد الدرهم. فهو قال الآن، حاول أن يصلح ما استطاع، قال الآن أجعل دماء المسلمين تنزف ولا أصلح بينهم عشان درهم، والدرهم عندي. قال أنت أترك درهمك عندك، ها خلاص هذا درهمك وهذا الدرهم عندي الأذر، وحقنا دماء المسلمين. الله ورجع إلى بيته. حكيم، انظر إلى الحكمة. لكن ماذا فعل؟ قدم هذا الدرهم لله جل وعلا، ومن ترك له عوضه الله خيرا. رجع إلى بيته، زوجته تنتظر الآن في يده شيء طعام وشيء جوعان، هو وهي في جوع. فعاد بخفيه، ما عنده شيء. قالت أين الطعام، أين الدرهم؟ قال لها القصة، قال حدث كذا وكذا، والدرهم أنا أنفقته لوجه الله، ابحثي عن شيء آخر يمكن نجد شيء في الدار. بحثت ما عندهم شيء، عندهم متاع كاسد، متاع فاسد ما أحد يشتريه، يعني متاع يمكن مقطع وبالي قد لا أحد يأخذه. قالت خذ هذا المتاع، يمكن أحد يشتريه من عندك في السوق وبيع، ثم لو بدرهم ثم اشتر لنا طعام. أخذ هذا المتاع وذهب إلى السوق، وقف حتى يعني كاد أن ينفض السوق وما أحد اشترى هذا المتاع. ما أحد يريده، متاع قاصد ولا ليس فائدة. فجع يفكر الآن يقول لزوجته ماذا سيفعل في الطريق. سبحان الله، لقي رجل عنده سمكة فاسدة، الفاسدة ما أحد يأكلها، سمكة فاسدة مرة أروحت وأنتلت هذه السمكة، يمكن المتاع يمكن يصلح ويباع، لكن السمكة كيف تتصلح؟ لكن من شدة الجوع قال لك أنت الآن عندك سمكة فاسدة، ما رأيك أنا عندي لك اقتراح، أن تعطيني السمك المتاع فاسد، يعني هذه بتلك، نتبادل. صاحب السمكة فكر، قال السمكة أنا لأنها ما تصلح وأيها أي هو راميرة، لكن هذا المتاع قد يتصلح وقد ينتفع منه في شيء آخر، يعني بالفكرة وبالفعل أعطاه السمكة وأخذ المتاع. رجع إلى زوجته قال أنا هذا الذي وجدت، يعني ما وجدت إلا، لكن إن شاء الله مع الطبخ يعني يمكن تضبط أو يضبط شيء منها ونأكله. بالفعل أخذت السمكة وبدأت يعني تشرح وتقص السمكة، فوجدت خرزة، وهم لا يعلمون الذهب والمجوهرات واللؤلؤ، ما يعرفون فقراء. فقالت زوجتها وجدت شيء مثل الخرزة، شيء يبرق. فقالت ما وجدت في جوف السمك في السمك؟ قال يمكن هذا اللؤلؤ اللي يتحدثون عنه والمجوهرات. فأخذ قال أنا عندي صديق يبيع المجوهرات قديم، سأذهب وأسأله يمكن فعلا هذه المجوهرات ورزق ساقه الله لنا. فأخذ هذه الخرزة وذهب إلى صديقه وقال أنا وجدت هذه، شف هذا من اللؤلؤ. طبعا كانوا أمناء، كانوا مصاحف تمشي على الأرض، ليس مثل اليوم كان في ما أي ربما يأخذ. فما قالها ماذا قال يعني يحذر، يعني يحذر فيها وهي من اللؤلؤ الغريب وأيضا النادر. يحدق النظر، قال حدق النظر، قال شف إن شئت أعطيتك فيها الساعة 1000 درهم، وإن شئت عندي صديق آخر قد يعطيك أكثر. شوف الأمانة والصدق، ما شافها جاهل في أمام جوارها قال ترى هذه ما بشيء خذ 5 وترى ما مثل حالنا اليوم، يقسم أيمان مغلظة أنها خروف وهي نعجة وليست خروف أو تيس أو وهو يعني المقابل ربما يعلم أصلا ويقسم ويذكر اسم الله على لسانه، ولا يحرف يقول والله رأس مالها 20 وتكاسر وينزلها مثلا إلى 18، وإذا مشيت من عنده تقول نصب علي، يعني يقول لي مشان يقول لي 20 شان يبيع علي، صحيح يبيعها بقل، وهذا الدليل على أن فيه كذب وفيه نصب إلا من رحم رب. فهذا ما حتى ما قال لها بشتريها 40,000 وسكن، قال وإن شئت عندي صديق آخر يبيع المجوهرات قد يعطيك أكثر، سعر أطيب، أيه يعطيك سعر أطيب، والرجل محتاج، والرجل محتاج الآن. فقال الرجل دلني على صديقك أنا ببيعها بأكثر. فقال يعني أو وصف له مكان صديق، قال اذهب إليه. فذهب بهذه الجوهرة أو هذه اللؤلؤة إلى صديق الآخر، فأول ما رآها تعجب واستغرب لأنها نادرة، وبدأ يحدق النظر، قال إن شئت أعطيتك فيها الساعة 80,000 درهم، وإن شئت فعندي صديق آخر قد يعطيك أكثر. هو يعلم أن هذا، لكن انظر يعني يسمع إلى النهاية ماذا فعل سبحان الله مع كل ما رزق الله، لكن انظر ماذا فعل في النهاية. قال دلني على صديقه لن نبيعها ب80. فدله على صديقه صاحب المجوهرات وذهب إليه، فبدأ ينظر إليها أيضا باستغراب مثل صاحبي. قال إن شئت أعطيتك فيها الساعة 120,000 درهم ولا تجد من يعطيك أكثر. ترى حنا أهل الذهب والمجوهرات، ترى ما راح تجد ما أي هذا سعره 120,000 درهم. قال بل أبيعك. هو يدري أنهم صادقين، هو يعلم أنه ما في كذب ولا خيانة ولا نصب ولا احتيال، فعلم. قال أبيعك إياه، فأعطاه 120,000، 60,000 هنا في يد 6 صرة، كل صرة فيها 10,000 درهم، و60,000 في هذه اليد، وذهب رجع إلى بيته. ذكر السمكة، هي السمكة يمكن السمكة راحت من بالها مع 120,000 درهم. تخيل من ترك شيء لا عوضه الله خيرا. ما انتهت القصة، رجع إلى داره، أول ما وصل يريد أن يبشر زوجته، يمكن الآن يعني تصلح حتى يمكن الجوع هو ذهب عنه. فأول ما أغلق باب داره فإذا بالدار يطرق، فتح الباب قال: سائل فقير، ضللت وتهت وحدت السبيل، فأعطني شيء أتبلغ به في سفري. ما قال الآن يوم إنكم سمعتم أن الله رزاقني جيتم تطقون الأبواب، قال: شف يا أخي، كان حالي مثل حالك، فرزقني الله جل وعلا ب120,000 درهم وأنا لست بحاجة لها، أنا ماني محتاج، فسأعطيك 60 وأنا تكفيني 60. 60,000 درهم، تخيل 60,000. قال: هذا خذ 60,000 ولي 60,000. ودخل، أول ما دخل وإذا بالباب يطرق، ما قال إنا لله لا حول ولا قوة، يريدون أن يأخذون، فتح الباب بكل سرور، فتح الباب فإذا بالطارق نفسه، قال: مرحبا يا أخي، حتى ما عبس وقال: نعم بد أعطيناك، ماذا تريد؟ نص المال وأخذته. لا، ما قال، رحب به وهلا، قال: خذ مالك. هذا السائل قال: خذ مالك، أنا لست فقير ولا سائل، أنا ملك من السماء الرابعة، أرسلني لله إليك ليختبرك، أما إنه أعطاك في الدرهم، شفت الدرهم الذي قدم الفقراء، أما إنه أعطاك في الدرهم 20 قيراطا، وكل ما رأيت من هذه الدراهم قيراط واحد، وادخر لك في الآخرة 19 قيراطا. من ترك شيء لله عوضه الله خيرا. لا تظن هذه الفتاة أنها إذا مزقت تلك العباءة المخصرة وقلة الحياء واستبدلتها بعباءة إسلامية وكسرت الشريط، شريط الأغاني، وهو مسح أرقام الفتيات من جواله وكسر سديات الخلاعة والفجور، لا يظن أن الله لن يعوضه. من ترك الله، من ترك شيء الله عوضه الله. أبشر بالخير، وإذا ما وجدت هنا ستجده هناك، كما تريد أن ترافق محمد في الفردوس الأعلى. ولذا هذا شاب حكى الله قصته، أو رجل حكى الله قصته في كتابه، وكيف أنه اغتر بهذه الحياة الدنيا واغتر بملهيات الدنيا، وكان يفكر في كل شيء إلا في شيء واحد، فلما جاءته الوفاة فكر ماذا يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت. هذا الرجل الذي كان قد لها بدنياه واغتر بشبابه واغتر بأمواله، وعلى حين غرة وفجأة انتهت مدة صلاحية، لأن كل شخص في هذه الحياة الدنيا له فترة صلاحية وتاريخ انتهاء، ينتهي وينقضي. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلما جاءه الموت على حين غره ماذا قال وماذا تمنى؟ قال ربنا سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ارجعون إلى أين؟ وين يريد الرجع؟ إلى الدنيا. ماذا يريد؟ عقاراته، أمواله، محبوبته، ما ودعها لما مسح رقمها من الجوال، سيارته التي لتو اشتراها ما تمتع بها؟ لا والله، ما يريد شيء من الدنيا، احتقر الدنيا بما فيها، احتقر الأموال، احتقر العقارات، احتقر الفتيات العاهرات، احتقر كل شيء، يريد أن يرجع للدنيا لشيء واحد. ماذا يريد؟ ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يستغيث وينادي ويسترحم ويستعطف: رب ارجعون، رب ارجعون، رجعوني، رجعوني إلى الدنيا، والله لن أعاكس، رجعوني إلى الدنيا، والله لن أسمع أغاني، رجعوني إلى الدنيا، والله لن أشرب دخان ولا خمور ولا مخدرات، رجعوني إلى الدنيا، والله لن أعق الوالدين، رجعوني إلى الدنيا، والله لن أترك الصلوات، لن أترك الصيام، رجعوني إلى الدنيا، والله سأكون من الصالحين، رجعوني إلى الدنيا، أريد أن أركع ركعة، أريد أن أسجد سجدة، أريد دمعة تخرج من عيني، رجعوني إلى الدنيا، تقول هي: والله لن ألبس عباءة مخصرة، لن ألبس لثام فاضح، رجعوني إلى الدنيا، جربوني، أعطوني لحظة. يبكي يستغيث راديث: رجعوني الدنيا، جربوني، عطوني لحظة، والله سأتوب، خلاص حقيقة الدنيا. هل يرجع؟ هل يعطى لحظة واحدة؟ حملت جنازة من أحد السلف وكان ممن يتبع الجنازة شاب مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، كل أنواع الذنوب والمعاصي كان يفعلها ولا تنفع معه موعظة. وكان ممن يتبع الجنازة أحد العلماء، فلما رأى إلى هذا الغافل اغتنم الفرصة، فنظر إليه والجنازة مرفوعة على الأكف، نظر إليه قال: يا بني، أرأيت لو أعطي صاحب الجنازة فرصة الرجوع إلى الدنيا ما تظنه يصنع؟ أو أنه أنزل إلى القبر وقيل له: ترى نأسف، أصلا باقي لك يوم، وحاشاهم الملائكة أن يخطئون لأنهم لا يتقدمون ويتأخرون، قالت: باقي لك يوم ونحن قبضناك قبل وقتك، فالآن نرجع إليك روحك وارجع إلى الدنيا، لو أعطي الفرصة ما تظنه يصنع؟ قال: والله يا إمام، لو أعطي فرصة الرجوع إلى الدنيا فإن وقته لا يكفي، ما يكفيه الوقت، لو أعطي شهر ما يكفي، عنده ديون ما سددها، عنده صلوات ما قضاها، عنده فواحش منكرات، عنده أغاني يريد أن يسحبها، عنده مسلسلات، عنده أفلام، عنده صيام ما صامه، عنده أمور ما يكفي وقته. قال: فاعلم يا بني أنه قد حرم الفرصة وأعطيتها أنت. فترك الجنازة وانصرف الشاب، ترك. قال: يا بني اتبع الجنازة. قال: يا إمام، هناك أمور وواجبات أولى من اتبع الجنازة، اتبع الجنازة ليس بفر، عندي فروض ومحرمات ما تبت منها، أريد أن أتوب منها. الله أكبر. لو أعطي فرصة الرجوع، ولكن هل يعطى؟ والله ولا لحظة. اسمع ماذا يقول ربنا جل وعلا لما نادى واستغاث: ارجعون. ماذا قال الله؟ كلا كلا، لا تعطون هالفرصة، لأنه أعطي الفرصة. كم كان عمره وكم كان عمرها لما ماتت؟ 30 40 25، 25 سنة وهي تفعل المعاصي، وهو 25 سنة ما فكر يوم في الاستقامة والعمل الصالح، كان عنده حساسية من الاستقامة ومن أهل الاستقامة والعمل الصالح، وإذا ذكر بالله أخذته العزة بالإثم. شاب أقول له، أنا أتكلم معه شاب غافل، قلت له: يا أخي ما تخاف من النار؟ ألا تريد الجنة؟ قال: لا، ما بي جنتكم، ما أبغاها والله بهذه الكلمة. وشاب آخر انتكس، ذهبت إليه أنا مع أحد الأخوة نناصح ونذكرك، قلنا: أين صلاحك؟ أين استقامتك؟ تدرون ماذا قال يا أخوان؟ قال: وجدت عزة نفسي في ترك الاستقامة. يعني لما كان مطيع لله كان ذليل، لما كان مطيع لله كان شقي، لما عصى الله وجد عزة نفسه. والله سيتحسر ويندم إن لم يتوب ويرجع الله، ينادي ويستغيث. أقول: قد يكون ذنب، أحيانا الذنوب تظهر في الانتكاسات يا شيخ. لا شك، لا شك، لكن هو كان يعلم الصلاح وكان يعلم الاستقامة وذاق حلاوة الاستقامة، ومع ذلك انظر إلى هذا التبجح. لكن الذي يقول: أسأل الله أن يهديه وأن يرحمه برحمته، ولكن إن لم يتب إلى الله عز وجل ويرجع فسيتحسر كل من ترك هذا الطريق، طريق التوبة، وينادي ويستغيث. قال الله عز وجل: كلا كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما انتهت القضية، يفكر أنه إذا انتحر ومات انتهى. لا والله، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. بعض الناس يفكر أنه إذا ضاقت بالدنيا انتحر ويرتاح، وما علم أنها بداية الرحلة العصيبة. قال ربنا: ومن ورائهم، لا تفكر أن القضية انتهت بموتك، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ حياة القبر، وما أدراكم ما حياة القبر؟ وهي إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. هذه الحفرة الضيقة المظلمة لا تظن أنها ضيقة مظلمة على كل الناس، بل هي والله الذي لا إله غيره على أناس روضة من رياض الجنة، يفرش بفرش الجنة. والله لو دفعت أموال الدنيا كلها على أن يأتي بشبر من فرش الجنة ما استطاع، لكن في هذه الحفرة يفرش بفرش من فرش الجنة بأوامر رب العزة جل وعلا. لماذا؟ لأنه كان من الصالحين، كان عنده ذنوب لكن تاب منها، كانت عندها ذنوب لكن تابت منها. الله يناديهم، الله يريد لهم التوبة، الله يريد لهم الجنة، يناديهم سبحانه وتعالى بنداء الرحمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذول المسرفين، تعرف معنى مسرف؟ تجاوز الحد. المسرف الذي الآن ينفق أمواله متجاوز الحد يسمى مسرف، هذا تجاوز الحد في الذنوب والمعاصي، يعني كل الشهوات كل الكبائر المحرمات ارتكبها، ومع ذلك رب العزة ملك الملوك جل وعلا يناديه، ماذا يريد منه؟ ماذا يريد من هؤلاء المتبجحين الذين طالما تكبروا على أوامره؟ ماذا يريد من أناس أهل فواحش وذنوب؟ ماذا يريد منهم؟ أتدري ماذا يريد منهم؟ لا تقنطوا من رحمة الله، يريد أن يتوب عليهم، يريد أن يغفر لهم. ولذا ورد في الآثار قال أحد السلف: ما من يوم يعصي العبد فيه الله جل وعلا إلا قال مقامه من الأرض يا رب ائذن لي أن أخسف به، وقال مقامه من السماء ائذن لي أن أسقط عليه كسفا. فيقول الجليل الرحمن الرحيم للسماء والأرض: كفى عن عبدي وأمهلاه، فإنكما لم تخلقاه ولو خلقتماه لرحمتماه، ولعله أن يتوب إلي ويستغفر فأغفر له. يا الله ما رحمه، يا الله ما أكرمه. فإذا كان هذا نداؤه جل وعلا لهؤلاء المتبجحين المسرفين، فكيف سيكون نداؤه للطائعين أهل الدمعات وأهل الصلوات والركعات؟ يريد الله جل وعلا أن يتوب إليهم. فأقول إن هذا رمضان فرصة، فرصة للعودة والإنابة، لأن كل السبل وكل كل شيء هيئ لك، الجنان تفتحت أبوابه، بل وردت كما في الحديث الصحيح أن جل وعلا يزين كل ليلة يزين هذه الجنة، يزين الجنة في رمضان، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. الجنان تتزين لمن؟ لك أنت. وبشركم أن كل مخلوق من الإنس والجن قد بنى الله جل وعلا له قصرا في الجنة. الله أكبر. كل مخلوق له قصر في الجنة، فإن تاب وأناب وعمل الصالحات فما دخل إلى قصره، وإلا إذا اختار لنفسه طريق النار فعياذا بالله. فالله جل وعلا يريد لهؤلاء التوبة، وخاصة في مثل هذا الشهر الكريم يريد لنا أن نتوب. نعم. فقد هيأ لنا الفرص، أغلقت أبواب النيران، فتحت الجنان، صفدت الشياطين، يكفر عن العبد بصوم يوم ويباعد عنه النار 70 خريفا، أفواه الصائمين أطيب عند الله من ريح المسك، دعوته لا ترد، كلما دعا للصائم دعوة عند فطره لا ترد كما في الصحيح. ماذا يريد العبد بعد هذا؟ فهي رسالة حقيقة لكل من حاد عن الصواب ولكل من أذنب، ورسالة إلينا أن ننطرح بين يدي الله جل وعلا، لا نفوت هذه الفرصة العظيمة. ترى أيام معدودة كما قال الله، أيام معدودات، من يصدق أن هذه الليلة الرابعة وسوف تنقضي وتنتهي؟ وذهبت 4 ليالي، 4 ليالي في سرعة عجيبة كلمح البصر. هكذا هي مواسم الطاعة، ولكن في النهاية تعلن الأسماء عند رب العزة، أسماء الفائزين والخاسرين. جعلني الله وإياكم من أهل الصنف الأول. ولذا الذي فرط في مثل هذا الشهر سيعود بالخسارة العظيمة على نفسه، والله سيتحسر ويندم، والله الذي لا إله غيره لو قيل للأموات تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، لو قيل للأموات تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن سبح فيه تهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني، ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب وأكفان، فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. إي والله الله عز وجل اختارك من بين الأمم لتعيش وتدرك هذه الفرحة. كم هم الذين صاموا معنا؟ يمكن لك أقرباء وأحباء صاموا معنا في العام المنصرف، أين هم الآن؟ ما موجودين، ليس وراءهم الثرى. وفارقهم الأهل والأحباب والأصحاب. لا أطيل عليكم. حدثني أحد الأخوة قبل ليلتين يا أبا عبد الكريم، نعم، قال شاب معه ثلاثة أو أربع من الشباب قد انحرفوا وظلوا عن طريق الهداية والصواب، يقول سبحان الله كان يذكر وينصح ومع ذلك لم يهتد. سافر مع هذه الصحبة السيئة فانقلبت السيارة أو أصيبوا بحادث مروع فمات أحدهم، مات أحدهم أو مات بعضهم، وكان الذي مات موته مروعة رآه أحدهم بعد موته بليال يقول له تعال، يقول له تعال أنا أريدك، تعال خلاص لا تجلس في الدنيا. فخاف هذا الشاب وذهب يسأل ويستفسر، وكانت سبب توبة هذه الرؤية. وقبل رمضان هذا كان يقول لي صاحبنا أراد أن يذهب العمرة، كان يقول والله أنا أظن أني لن أدرك رمضان، شكري أنا ما راح أجلس إلى رمضان، شكري ما أتوقع أني، وذهب يريد أن يذهب العمرة قبل رمضان أصيب بحادث فمات بعد أن تعب. وقصة منير سمعتموها كثيرا، منير شاب يسكن في المدينة، مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قد ظل وحاد عن طريق الهداية والصواب، ويوم من الأيام أحد زملاء الذين من الله عليهم بالهداية والصلاح جاء فسلم عليه فرد السلام فقال يا منير ما قنعت من الدنيا، قال هالكلمتين له يا منير ما قنعت من الدنيا، ثم انصرف. بدأ يفكر منير في هذه الكلمة لكنها خرجت من قلب صادق فرجفت فؤاده، ما قنعت من الدنيا، ما شبعت من الدنيا، إلى متى، إلى متى وأنت في, في, في غيك، إلى متى وأنت في ضلالك، إلى متى وهي تسمع وهي تدخل إلى الشاذ فتحادث الشباب، إلى متى، إلى متى وهو يسافر، إلى متى وهو يفعل الفواحش والآثام، إلى متى يشرب الخمور، إلى متى ينفق أمواله في الحرام، إلى متى، إلى متى، كم كم، مئة سنة، مئتين، مليون سنة، ثم ماذا يا منير، ثم ماذا يا كل من أعرف، ثم ماذا، ثم ردوا إلى الله، ثم ردوا إلى الله، تلك النهاية. فمنير فكر بعقله وفكر بقلبه فذهب وأخذ يحطم شرطة الأغاني ويحطم كل ما يتعلق بالمعصية وهو يقول قنعت، بلى قنعت من الدنيا، وذهب بسرعة يبحث عن صاحبه وحتى وجده وقال قنعت من الدنيا أريد أن أتوب، دلني على صحبتك الصالح، أين أنتم؟ هذه الحادثة قبل رمضان، ليس رمضان هذا وإنما من عدة سنوات قبل رمضان بأسبوعين. فبشره وهنأه وضمه إليه وقال تعال أنا أذهب بك إلى الجلسات التي يحبها الله ويذكرها الله في من عنده، الجلسات التي لا تقوم، وأهنئكم حقيقة على هذه البرامج وعلى هذه الجلسات. اللهم لك الحمد. يعني أقطع القصة لشيء واقعي حدثني به أحد الأخوة وهذه بشرى لكم، يقول أن شاب اتصل على رجل، كان هذا الرجل أو رجل اتصل على آخر وكان هذا الآخر في المحاضرة، اتصل عليه وكان يقول أنا ما كان بودي أني أرد عليه حتى ما يقطع علي المحاضرة وهو خارج المحاضرة، فبدأ يتصل ويتصل حتى يعني قلت لعله ضروري، فردت قال وين أنت؟ قال أنا في المسجد الفلاني في محاضرة. قال طيب أنا بجيك أريدك. قال طيب خلها بعد، وقال لا بجيك المسجد. فجأة هذا الذي أتى ليس من أهل الصلاح ولا من الاستقامة، جاء فوجد المسجد مكتظ وممتلئ، قال وين أروح أدور صاحبنا؟ فجلس في مؤخر المسجد، يمكن ما سمع شيء من المحاضرة ولا يعني انتبه لشيء من كلام الشيخ، جالس فقط ينتظر صاحبه حتى يتفرق المسجد. لما تفرق أهل المسجد وقام صاحبه سلم عليه قال ما الذي جابك؟ قال والله إن علي أنا ظروف وملتزمات وأريد منك مبلغ مال. قال بس هذا؟ قال نعم. قال كم مبلغ الذي تريد؟ قال كذا، فأعطاه المبلغ وطلع، وهو طالع في الطريق صار له حادث فمات، هذا الذي أخذ الدين. يقول صاحبنا هذا صاحب الدين يقول رأيته بعد أسبوعين في المنام بأنه من أهل الجنة. ما فعل؟ قال أبشرك أني في أهل الجنة. يقول ليس من أهل الصلاح والاستقامة. قال كيف دخلت الجنة؟ دلني وش العمل حتى أنا أواظب عليه وأفعل، ما هو العمل؟ قال تذكر يوم جيتك المسجد أريد الدين؟ قال نعم. قال فإن الله قال في نهاية المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فنالتني مغفرة الله. نالتني مغفرة الله جل وعلا فغفر لي. فأبشركم هنيئا لكم هذه الجلسات المباركة. فقال أسأل الله جل وعلا أن يكتب أجوركم، أنتم في خير عظيم أبو عبد الكريم، وأبشر بالخير، وأبشرك أن الذين يدعون لكم من ورائكم في ظهر الغيب ألوف مؤلفة، وأنتم لستم بحاجة الدعاء، فإن الله يذكركم في من عنده الله جل وعلا. فهنيئا لكم حقيقة والله، هني حتى تلك الابتسامات، ولا يضركم الحسدة ومن تكلم عليكم أن هناك ناس في غيرة أو حسد، حتى تلك الابتسامات التي تخرجونها للناس وتضحكونهم فإنكم تكسبون به أجر. الله أكبر، هذه صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لو لم تجد إلا بعض يا أخي، فيه أناس الله عز وجل هيئ لهم هذا الطريق. عبد الرحمن بن عوف كان إذا جاء إلى العمرة ويأتي من المدينة كان لا يزيد على كلمة واحدة يكررها في الطواف والسعي: ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. فقال له أحد أصحابه: رحمك الله يا عبد الرحمن، الحين تارك جاي من مسافة من المدينة وقاطع المسافات وتعب، وقبل ما في سيارات ولا مواصلات، تعب بالقوافل ولا تدعو، ما أشوفك تدعو، أين الدعاء؟ ما تكرر الكلمة. قال: ويحك، وماذا أريد إذا وقاني شح نفسي؟ أما سمعت ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قد أفلحت في الدنيا والآخرة. ولذا في ناس الله هيئ لهم الابتسامة، في ناس الله هيئ لهم الانشودة، في ناس الله هيئ لهم الدعوة والمحاضرة، في ناس الخطبة، في ناس الشريط، كل له مجال. فأبشروا بالخير، الناس تدعو لكم وأنتم لستم بحاجة، فالله عز وجل يذكركم. صلى الله أن يوفقكم ويكتب أجوركم. آمين، الله يكتب أجوركم. فهذا هذا الرجل أخذ بصاحب منير، أخذ بمنير إلى تلك، قال: تعال أذهب بك إلى الجلسات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهذه الجلسات يحبها الله ويذكرها، يذكرها سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل لما ذكر فتية أهل الكهف، ذكر معهم من؟ كلبهم، كلب، شف كلب ذكره، ذلك يقول القرطبي: هذا الكلب ذكره الله عز وجل تشريفا، لأنه صاحب فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى. فيقول: إذا كان الكلب أعزكم الله نال صحبة، كلما ذكر أهل الكهف ذكر كلب، ثامنهم كلبهم، رابعهم كلما ذكر يذكرهم، ليش؟ من هو الكلب؟ وماذا يريد؟ ولماذا يجعل آية في القرآن؟ لأنه فقط صاحب فتية آمنوا بربهم وزادهم. يقول القرطبي: فإذا كان الكلب نال هذا الشرف لأنه صاحب المؤمنين الأخيار، فما ظنك بالمسلم إذا صاحب الأخيار؟ ما ظنك بالمسلم؟ فقال: تعال أنا أذهب بك إلى تلك الصحبة التي يحبها الله جل وعلا. فذهب به إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانوا يصومون الاثنين والخميس، وكانوا يتسابقون إلى فعل الخيرات وإلى ختم القرآن. فكان منير انشرح صدره وأحس بسعادة ما أحس بها طوال السنوات التي مضت. قال: غدا، كان يصوم معهم الاثنين والخميس، قال: غدا سيأتي رمضان، والله إن جاء رمضان لأسابقنكم في صلاة التراويح والقيام وفي ختم القرآن، وأفرش سفرة عظيمة وفطر بها الصائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. تمر الأيام سريعا ويأتي رمضان، أسبوعين انقضت، يأتي أول يوم في رمضان، كان في تلك السنة في دراسة ومنير طالب يدرس. خرج في الضحى، توجه إلى مدرسة مبكرا، رأى أن الحصة لم تبدأ بعد والدراسة بقي لها وقت، وكان في مسجد مقابل للمدرسة. قال: الآن بقي وقت، بقي متسع، لماذا لا أذهب فأصلي صلاة الضحى في المسجد المقابل، متوضئ صائم تائب. فذهب، فلما قطع نصف الطريق فإذا سيارة مسرعة تأتي من جهة المقابلة فترتطم به فيسقط صريعا. تجمع الناس المتواجدون في تلك اللحظات، جاء بعض أصحاب منير والمدرسون المتواجدون، وبدأ بعضهم يبكي وهم يقولون: يا منير لا تفارقنا، لسان حالهم يقول: منير أنت موعدنا اليوم معك أن تفطر الصائمين، يا منير موعدنا في هذا الشهر أن تسابقنا في ختم القرآن وصلاة التراويح والقيام، لا تفارقنا يا منير. أتدرون ماذا قال لهم؟ نظر إليهم نظرة مودع مفارق، فقال لهم بصوت شجي ندي، ماذا قال؟ قال لهم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ثم مالت يده وفاضت روحه إلى بانيه. بكى المتجمعون وبكى الطلاب والمدرسون المتواجدون تلك اللحظات. مات ولكن على أي شيء مات؟ فارق الدنيا ولكن على أي شيء فارق الدنيا؟ إبرة هروين وهو ساجد لمعشوقتها أو لمعشوقه، على أي شيء مات؟ مات في دورة المياه وهو قد شرب خمور عياذا بالله، على أي شيء مات؟ مات وهو يفعل فاحشة، كما حدثني أحد الدعاة يقول شخص في أيام الحج تواعد مع فتاة في أيام الحج، قال ستحجين؟ قالت نعم، قال وأنا سأحج هذه السنة نتلاقى هناك، أخرجي كأنك ستذهبين إلى الحرم. فذهب في سيارة مظللة إلى زاوية من الزوايا فهجم عليهم هادم اللذات. لا إله إلا الله. مات، لكن هل مات وهو قد واعد معشوقته وحبيبته؟ هل مات ولا زال جواله فيه نغمات موسيقية وبلوتوثات جنسية؟ هل مات ولا زال كمبيوتره مليء بالمنكرات والآثام؟ هل مات وهو لا ما زال عاقا لوالديه وتاركا للصلوات؟ أبدا. مات تائب، مات مصلي، مات متوضئ، مات وهو ينوي أن يصلي صلاة الضحى، بل مات وهو يردد ما عده الله له في الجنة بإذن الله، إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب. فهنيئا له، ليت شبابنا وفتياتنا يموتون تلك الميتة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه. ودنا نفتح يعني المجال للإخوان إذا كان في الله يغفر لك يرفع قدرك. حما كذلك الله يبارك فيك. الله العظيم لا شيخ أن ينفع بكم إن شاء الله. داخل بس الله يحفظك. يعني صاحب الدرهم هذا اللي وجد اللؤلؤة في السمكة، شد ناس كثيرة الآن في مجتمعنا يثرون على أنفسهم صح، بس ما يعني ما أدري هل هو قلة توفيق ولا كذا، ما يعوضون يعني. ما والله الواحد احنا املنا بالله سبحانه وتعالى كثير، نعم، ونبتغي رحمة الله وفضل الله ورزق الله وكل شيء، ولكن في هناك ناس ينفقون في نساء تعطي بالذهب ومدرسات تعطي براتبها وبذهبها بكل حاجة يستنون، فما أدري هل الله يعوضهم يوم القيامة. لا شك لا شك، لأن الله لا يخلف الميعاد، وليس بشرط أن يكون العوض مال. أنت أيهما أولى لك؟ أيهما أولى لك أن تعوض بمئة ألف أو ينجيك الله من سرطان في الدم؟ كم هم الذين ربما كتب الله عليهم حادث مروع فنجاهم الله بسبب ذاك الريال وذاك الصدق تلك الصدق. الله أكبر. وقد أنه ما تجد عوض في الدنيا، لكن الله يدخر له كله في الآخرة، ولذا الدعاء له ثلاث مقامات كما قال ابن القيم، ولعل حتى الصدق يكون له ذا الدعاء، إما أن يستجاب لك في الدنيا أو يصرف الله عنك بلاء به أو يدخر لك في الآخرة. ولو علم أصحاب الدعاء ما يدخر لا تمنوا أن لا يستجاب، لا تمنوا أن لا يستجاب، يقول ليته يدخر كله يوم القيامة. فلذلك هو الإنسان لا يختبر الله عز وجل، يعني لا يأتي شخص مثلا وينفق يقول وين ما رأينا يعني لآل ولا جوار، الله عز وجل لا يختبر ولا يسأل، والإنسان يوقن بوعد الله وبصدقه سبحانه وتعالى، وليس بشرط أن يكون يعني هذه المكافأة أو الجائزة أو الأجر أن يكون أمر محسوس، قد يدخر الله لك في الآخرة وهو أعلم. سبحان الله، من القصص التي أوقفتني قرأتها في بعض التفاسير، ولعلها يمكن تكون من إسرائيليات الله أعلم، والإسرائيليات يعني يحدث بها ولا حرج إذا لم تخالف كتابا ولا سنة يستأنس بهم باب الاستئناس. قال أن عيسى عليه السلام كان عنده وزير وصاحب له يشاركه في الدعوة، كان عيسى لا يستغني بعد الله عنه لأنه هو الذي يساعده و يكون مناصر له في الدعوة. ويوم من الأيام خرجوا في مثل السفر ولعله للدعوة، فجاء الأسد لما ناموا في طريقهم، ناموا جاء الأسد أو حيوان مفترس فبدأ يشم الرجال واحد حتى شم هذا فافترسه. فقال عيسى يا رب لو كان غيره، يعني هذا الذي يدعو إليك، هذا هو أفضل واحد يدعو إليك. تدرون ماذا قال الله عز وجل؟ قال يا عيسى إن عبدي هذا قد أعددت له مكانة في الجنة لا يصل إليها بعمله، عمله ما يوصل له. فلذلك أحببت أن لذلك أردت أن أبتليه بهذا البلاء ليصل إلى منزلته في الجنة. فقد أن الإنسان يعني لا يجد شيء في الدنيا ولا يجد شيء محسوس، لكن الله عز وجل يدخره. ولذلك كما تعلم أنت أن أهل البلاء إذا جاءوا يوم القيامة يتمنون أن لو كانت جلودهم تقرض بمقاريض النار لما يعطى أهل البلاء. شيخ الله يجزاك خير ينفعك إن شاء الله. أنا أعقب بس على كلامك لما صلت بارك الله، بس إضافة. يحيى البكاء كان يدعي الله سبحانه وتعالى وما يستجاب دعاه، فنام مرة وحلم يعني رؤيا أن يكلم الله سبحانه وتعالى، فيقول يا الله إني أدعوك فلا تستجيب لدعائي. قال يا يحيى أحب أن أسمع صوت عبد الله. فتخيل يعني لو يكفي بس من الدعاء وعدم الاستجابة إن الله يحب يسمع صوتك بس ويستانس بصوت عبد. أحسنت أحسنت. فإن الله عز وجل قد يؤخر العبد كما ذكرت لأنه يحب أن يسمع صوته. جزاك الله خير يا شيخ، وإياك. ودنا الوقت طويل معك والله، الله تستعرف نظام المسابقات ونظام كذا، أحسن. لكن الشقة موجودة على طول إن شاء الله، ودينا وقت إن شاء الله. بارك الله فيك أوسع بإذن الله، الله يغفر لك وبيض الله وجهك على جهتكم الشرقية. أي والله كلامك مع الواحد ما يمل منه ولا جس ما حد يمل منه. بساطتك يا شيخي والله، الله يكثر أمثالك وبيض الله وجهك يا شيخ، الله يطول عمرك، أسأل الله بكرمه أن يشفيك، أن يرزقنا من النار وأن يكتب أجوركم. الله يبارك فيك.